قواعد نبوية. قواعد نبوية هو أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا وأوجزهم كلاما وأجزرهم ألفاظا وأصحهم معان، لا يحصره عي ولا يقطعه عجز، صلى الله عليه وسلم. قواعد نبوية. قواعد نبوية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم المتجدد قواعد نبوية، نتذاكر فيها بإذن الله تعالى تلك القاعدة المحكمة التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وهذه القاعدة العظيمة أصل من الأصول التي تؤكد عناية الشريعة وحفظها للضروريات الخمس، ومنها العقل، ذلكم الهبة الربانية العظيمة لهذا الإنسان. وهذه الخمس الضرورية التي جاءت الشرائع بحفظها هي الدين والعرض والمال والعقل والنفس. والنصوص في حفظ هذه الضروريات متواترة، وأطبق عليها العقلاء في كل دين وملة، وإن وقع اختلاف في بعض التفاصيل. وكلمة المسكر في أصل تركيبها تدل على حيرة، فإن الشيء إذا أغلق عليه وحيل دونه ودون جريانه الطبيعي حار، وكذلك تصنع الخمر. ولهذا قال من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة الجامعة: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يقول ابن القيم رحمه الله: فلفظ الخمر عام في كل مسكر، فإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لها تقصير به وهضم لعمومه، بل الحق ما قاله صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. ومراد ابن القيم رحمه الله أن يرد بهذا على طائفة من الفقهاء التي قصرت في تعريف حد الخمر، حيث خصوه بنوع من المسكرات، وكل هذا من التقصير في معرفة حد الخمر، فإن صاحب الشرع كما يقول ابن القيم رحمه الله قد حده بحد يتناول جميع أفراد المسكر، فقال: كل مسكر خمر. إذا تبين هذا أيها المستمعون الكرام، فإن تحريم الخمر مما تواترت به النصوص من الكتاب والسنة، وأجمع عليه سلف الأمة، وفي تحريمها من الحكم الظاهرة والباطنة ما يعسر حصره. وإن أول ما يذكر في علل النهي عنها ما ذكره محرم هذه الخمرة علينا ربنا العليم الحكيم سبحانه وتعالى الخبير بمصالح عباده، حيث قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأنت إذا تأملت أيها المبارك، إذا تأملت هذه العلة وجدتها في جميع المسكرات والمخدرات، فوجب طرد الحكم في الجميع، فكل ما صد عن الصلاة وعن ذكر الله عز وجل فإنه داخل في هذا الحكم. ولا يستريب منصف أن الخمر وما هو أقبح منها من المخدرات تفعل فعلها في عقل صاحبها، حيث يفعل ما لا يمكنه أن يقدم عليه حال إفاقته، ولهذا سمتها العرب أم الخبائث. روى النسائي رحمه الله في سننه عن عثمان رضي الله عنه قال وهو يخطب على المنبر: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. ثم بين رضي الله عنه هذا المعنى فقال: إنه كان رجل ممن خلق قبلكم تعبد، فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها فطفقت، كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام. قال: فاسقيني من هذا الخمر كأسا. فسقته كأسا. قال: زيدوني. فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. انتهى كلامه رضي الله تعالى عنه. وما ذكره أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يصدقه الواقع، فكم من حوادث قتل أو حوادث سيارات كان سببها تعاطي الخمرة وما هو أخبث منها كالمخدرات، التي يسعى المفسدون لنشرها في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين. ومن الأحصائيات المذهلة في هذا الباب أنه في أمريكا وحدها نشرت إحصائية تقول إنه في كل 39 دقيقة يموت شخص واحد بسبب الخمر، ومجموع من يموتون بسبب الخمرة سنويا في بريطانيا وحدها نحو 200,000 شخص. وتقول منظمة الصحة العالمية في تقرير حديث جدا نشر في منتصف شهر ربيع الأول من عام 1432 من هذه السنة، نشر عن آثار الكحوليات على الصحة في العالم، فيقول التقرير إن 2.5 مليون شخص تقريبا يموتون كل عام لأسباب متصلة بالكحوليات. أيها المستمع الكريم، إن المقام لا يحتمل سرد ما وقفت عليه من المفاسد التي تجرها وتسببها هذه الخمرة الخبيثة وما يلحق بها من مخدرات ومسكرات، إلا أنه يمكن القول بأن هذه المفاسد في الجملة تنقسم إلى قسمين: الأول مفاسد دينية، والثاني مفاسد دنيوية. أما المفاسد الدينية فعلى رأسها ذلكم النص العزيز العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في صدها عن ذكر الله وعن الصلاة: والإنسان المؤمن يسأل أي خير في عمل يصد الإنسان عن الصلة بربه ويقطعه عن الصلة بالله عز وجل، فإن الذكر والصلاة هما الحبل الذي يتعلق به المؤمن ويتصل بهما مع ربه عز وجل، فإذا جاء ما يقطعهما بل ويربطه بالشر من جهة أخرى كما أشار إلى ذلك أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في كلمته الآنفة، فتلك حقيقة بأن تسمى بما سماها به: الخمر أم الخبائث، فهي أم كل شر وأساس كل خبث. ومن المفاسد الدينية التي نصت عليها الآية الكريمة إيقاع العداوة والبغضاء بين أهلها، وكم شاهد الناس من هذا عبرا، فكم من حادثة قتل فيها شخصان أو أكثر ثارت بسببهما العداوة بين أسرتين بل بين قبيلتين، وكم من أسر تشتتت بسبب تعاطي أحد أفرادها للخمرة أو المخدر، وكم من فاحشة ارتكبت والعياذ بالله حال تناول صاحبها الخمر فهتكت أعراض، بل ربما كان العرض المهتوك عرض أحد الأقارب والمحارم عياذا بالله من غضبه وعقابه. أيها الإخوة الكرام، أما مفاسدها الدنيوية فشيء لا يكاد يحصر سواء من الناحية الطبية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. أما مضرتها الطبية فإن أطباء العالم مجمعون على ضررها وخبثها، فقد وجدوا أنها سبب في كثير من الأمراض الخطيرة على الكبد والجهاز الهضمي والعصبي وغير ذلك مما هو مفصل في مواضعه. أما على الصعيد الاقتصادي فأرقام مزعجة كثيرة يقرأها الباحث إذا ما أراد أن يخوض في تتبع المشاكل الاقتصادية والخسائر التي تعود على الدول بسبب هذه المشكلة العويصة. فخسائر المجتمع من جراء الخمر تصل إلى 166 بليون دولار سنويا على مستوى العالم. وتقول منظمة الصحة العالمية إن ثلث أسرة المستشفيات في الدول الصناعية يشغلها مرضى الخمر، وفي بريطانيا وحدها تصرف 164 مليون جنيه استرليني سنويا لعلاج مرضى الخمر، حيث يقبع في المستشفيات العقلية والنفسية في إنجلترا ما يقرب من 20-30,000 شخص بسبب هذه الخمرة الخبيثة، ويعد هذا ضعف القدر الذي تكسبه بريطانيا من جراء بيع الخمور. أما في إيرلندا ف40% من زوار المستشفيات من مرضى الخمر، والإحصائيات في هذا تطول وتطول. والعجيب أنه مع هذا التقدم المادي المذهل للغرب إلا أنها أخفقت في هذه المعضلة الكبيرة وصارت من أعقد المشكلات التي يجأرون منها ويبحثون عن حل لكن دون جدوى. وهذا ما صرح به السيناتور الأمريكي ويليام فولبرايت حيث يقول عن مشكلة الخمر: لقد وصلنا إلى القمر لكن أقدامنا ما زالت منغمسة في الوحل، إنها مشكلة حقيقية، عندما نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية فيها أكثر من 11 مليون مدمن خمر وأكثر من 44 مليون شارب خمر. انتهى كلامه. أما المشاكل الاجتماعية للخمرة فحدث ولا حرج، ففي دراسة حديثة عن المجتمع الأمريكي ظهر أن الطلاق بين الزوجين الذي يعاني أحدهما من شرب الخمر يزيد 3 أضعاف احتمالات الطلاق العادي، وتظهر مشاكل كبيرة بين أفراد الأسر التي تشرب الخمر لضعف الاتصال فيما بينهم ولضعف قدرتهم على حل واستيعاب مشاكلهم، كما أنه من 1 مليون طفل سجل تعرضهم لسوء المعاملة أو الإهمال، يأتي 81% من ضحايا هذا الإهمال بسبب الخمر. وأوضحت دراسة أيضا أن الكحول هو مفتاح ل 86% من القتل غير العمد، و 54% من القتل المتعمد والشروع فيه، و 62% من حوادث الاغتصاب، و 48% من واقع اللصوصية، و 44% من السطو على المنازل، و 66% من المدمنين يستخدمون المخدرات الأخرى. أما حياة المدمن فحدث عن سوءها ولا حرج، إنها تتغير رأسا على عقب، من خلافات لا تنتهي مع العائلة والأصدقاء إلى علاقات متوترة مع رؤساء العمل بسبب الإهمال وفقدان القدرة على الإنجاز، وهو ما يؤدي عادة إلى البطالة، كما يصبح شخصا منبوذا مسببا للأضرار ومتصفا بالعنف. وبالجملة أيها الإخوة، فلو لم يكن في الخمر إلا ذهاب العقل لكفى سببا للتحريم، فكيف يشرب المرء تلك الآثمة التي تزيل عقله فيكون في حال يضحك منها الصبيان ويتصرف تصرف المجانين؟ فداء هذا بعض أمراضه، كيف يرضاه عاقل لنفسه؟ ولكن كثيرا من الناس لا يعقلون، فتجدهم يتهافتون عليها فيذهبون بها عقولهم وأديانهم وأعراضهم وأموالهم وشيمهم وصحتهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأفاضل، ورغم ما تبذله تلك الدول الكبرى والصناعية من أساليب في محاربة هذا الداء الخبيث، إلا أن هذه المحاولات تبقى ضعيفة إذا ما قورنت بسلطان الضمير الذي يربيه الإسلام في أتباعه، بتنمية عبادة المراقبة لله عز وجل فيما يأتي الإنسان ويذر. ولهذا فمع انتشار الخمر في العالم ومع تورط بعض المسلمين فيها، إلا أن نسبة من يشربونها في الدول الإسلامية لا تقارن أبدا بأصغر بلد من بلدان أوروبا المتحضرة في باب المادة، الفقيرة في باب الروح. أيها المؤمنون، إن من أشد الآثار التي تجعل المؤمن يخاف من شربها في الدنيا أن يحرم من التلذذ بها في الآخرة. ففي سياق هذه القاعدة النبوية التي نحن بصدد الحديث عنها، يختم النبي عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة محذرا ومنذرا من يفكر في شربها، فيقول: ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. فإلى كل من ابتلي بشيء من هذه المسكرات والمخدرات، ما أحراك أن تقتدي بصحابة نبيك صلى الله عليه وسلم الذين قالوا حين سمعوا منادي الله ينادي: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا. فقلها أيها المؤمن بثقة في عون ربك، وابذل السبب والجهد في اجتنابها، وقل لرفقاء السوء الذين قد يزينونها لك: هذا فراق بيني وبينكم، وعجلت إليك ربي لترضى، وأبشر بالفرج العاجل يغشاك من بين يديك ومن خلفك، فإن ربك يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.